إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 18، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. قال: رواه مسلم. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث لبيان فضيلة يوم الجمعة، وأن هناك أعمالا صالحة من قام بها في هذا اليوم المبارك فإنه موعود بالمغفرة له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. وهذه الأعمال الصالحة التي ذكرت في هذا الحديث هي 4 أعمال: العمل الأول وهو الغسل يوم الجمعة، والعمل الثاني وهو التنفل من حين دخول المسجد حتى يخرج الإمام، والعمل الثالث هو الإنصات لما يقوله الخطيب في خطبته، والعمل الرابع هو أداء صلاة الجمعة مع الإمام. فهذه الأعمال 4 من قام بها كما ورد في هذا الحديث فإنه موعود بالمغفرة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن هذه الأعمال، ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام غفر له، هكذا جاءت الرواية بالبناء للمفعول غفر له، والفاعل هنا معلوم، الفاعل هنا معلوم كما في قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، فالخالق هو الله جل وعلا وحده. كذلك هنا في هذا الحديث الغافر للذنوب هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولم يذكر في هذا الحديث للعلم به، لأنه قال غفر له ما غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ولم يقل غفر الله له، فلم يذكر هنا الفاعل للعلم به كقوله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. ولأنه لا يستطيع أحد أن يغفر لنفسه ولو ذنبا واحدا، فكيف بذنوب كثيرة؟ إذن فالغافر للذنوب هو الله سبحانه وتعالى وحده، القائل في كتابه العزيز: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ويقول في الحديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم. إذن فالذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى وحده. والمغفرة أيها الإخوة مشتقة من المغفر، مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يلبس على الرأس عند الحروب، يعني عند الحرب يلبسه المقاتل على رأسه. والغاية من وضعه على الرأس ولبسه على الرأس أمران. الأمر الأول هو ستر الرأس، هو ستر الرأس. والأمر الثاني وقايته من السهام ونحوها. إذن فالمغفر يستر الرأس لأجل الوقاية من السهام. إذن فإذا كانت المغفرة مشتقة من المغفر فيكون معنى مغفرة الله سبحانه وتعالى لعبده ذنوبه تحصل بأمرين. معنى مغفرة الله سبحانه وتعالى لعبده الذنوب تحصل بأمرين. الأمر الأول هو سترها، يعني عندما يقول العبد اللهم اغفر لي يعني أنه يسأل ربه جل وعلا أن يستر عنه ذنوبه، أن يستر عنه ذنوبه. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن، إن الله يدني المؤمن فيضع عنه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول أي رب. إن كل واحد منا يعرف ذنوبه، فيقول أي رب. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. لأن الذي يرى ذنوبه يرى نفسه ماذا؟ أنه قد هلك، وذلك لكثرة ذنوبه. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعبده ومغفرته لعبده يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني في الآخرة. وهذا دليل على أن المغفرة يعني ليست مجرد الستر، بل هي ستر الذنب مع التجاوز عنه. والشاهد هنا هو أنه سبحانه وتعالى يقول لعبده أنا يعني سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. إذن فالمغفرة هي ستر الذنب، وهذا الأمر الأول. والأمر الثاني التجاوز عنه. وما معنى التجاوز عن الذنب؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يصفح ويعفو عن عبده ولا يؤاخذه بذنبه، وهذا يكون في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرته لكم يقول الله سبحانه وتعالى لعبده سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه أو فيعطى كتاب حسناته، وفي رواية فيعطى صحيفة حسناته. إذن فبناء على ما تقدم تكون أو نقول إن المغفرة للذنب معناها ستره والتجاوز عنه، ستره والتجاوز عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم غفر له، غفر له يعني ستر عليه ذنوبه في الدنيا ولم يعاقبه عليها في الآخرة. ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا ولم يعاقبه عليها في الآخرة. ولهذا الواحد منا إذا سأل الله عز وجل أن يغفر له يستحضر هذين الأمرين، حينما تقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي تستحضر هذين الأمرين، يعني أنك تسأل ربك أن يستر ذنوبك، وتسأله أيضا أن يتجاوز عنك يوم القيامة. إذن فهذان أمران يدخلان في معنى طلب المغفرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني أن الله عز وجل يغفر له ذنوب ما بين الجمعتين، أن الله عز وجل يغفر له ذنوب ما بين الجمعتين، يعني يوم الجمعة الذي هو فيه، يوم الجمعة الذي هو فيه، مثلا يوم الجمعة الذي نحن فيه الآن، من قام بتلك الأعمال فإن الله عز وجل يغفر له ذنوب أو ما بين ذنوب ما بين الجمعتين، يعني يوم الجمعة الذي هو فيه، وهذا واضح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبين الجمعة الأخرى، الجمعة الأخرى هذه تحتمل أمرين، تحتمل أمرين أو تحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن المراد بالجمعة الأخرى يعني الجمعة القادمة، الجمعة القادمة يعني الجمعة المستقبلة، فيغفر الله سبحانه وتعالى له يعني ما بين هذه الجمعة التي صلاها والجمعة القادمة يعني المستقبل، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن المراد بالجمعة الأخرى الجمعة الماضية، الجمعة الماضية يعني الفائتة، فيغفر الله سبحانه وتعالى له ما بين الجمعتين، الجمعة الماضية والجمعة التي صلاها بتحقيق هذه الأوصاف الواردة في هذا الحديث. إذن هذان قولان لأهل العلم. والثاني منهما فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح، الثاني منهما هو الراجح، يعني المراد بالجمعة الأخرى الجمعة الماضية أو الجمعة الفائتة. ويدل على هذا الترجيح ما رواه النسائي في سننه، وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة، هذا الشاهد، إلا كان كفارة لما قبله. إذن هذا يدل على ماذا؟ أن المراد بالجمعة الأخرى يعني الجمعة الماضية، الجمعة الماضية أو الفائتة. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. والشاهد هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام كانت كفارة أو كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وهذا أيضا يرجح أن المراد بالجمعة الأخرى يعني الجمعة الفائتة أو الماضية. وهذا الترجيح الذي ذكرته هو باعتبار أمرين سيأتي بيانهما. لماذا؟ لأن حتى الاحتمال الأول له وجه من النظر، لأن الاحتمال الأول أيضا له وجه من النظر، يعني الذين قالوا بأن المراد الجمعة المستقبلة أو القادمة هذا أيضا له حظ من النظر، بدليل ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ولبس من صالح ثيابه ومس من طيب بيته أو دهنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من التي بعدها، وزيادة 3 أيام من التي بعدها. وهذا الشاهد هنا من التي بعدها. يقول ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه، يقول: وهذا مما نقول في كتبنا إن المرأة قد يعمل طاعة الله جل وعلا فيغفر الله له بها ذنوبا لم يكسبها بعد. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل هذا ما جاء في فضل صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: يكفر ذنوب سنتين، أو السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني السنة التي قبله يعني الماضي، والسنة التي بعده يعني المستقبل. إذن فهذا يدل على ما ذكره هنا ابن حبان، يعني أن الله عز وجل إذا عمل له العبد طاعة قد يغفر له ذنوبا أو ذنوبا لم يكسبها بعد، فيغفرها الله سبحانه وتعالى له، كما دل عليه هذا الحديث على التوجيه الأول الذي ذكره بعض أهل العلم، وكما جاء في حديث صيام يوم عرفة وغير ذلك من الأحاديث. ويؤيد أيضا ما ذكره ابن حبان ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة 3 نفر، يحضر الجمعة 3 نفر: رجل حضرها يلهو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها. هذا هو الشاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. يقول القاري في المرقاه، يقول تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قال: المراد بها الماضية أو المستقبل. هذان القولان المتقدمان اللذان ذكرتهما. قال: والأولى أولى، الأولى يعني المراد بها هنا الجمعة الماضية، الجمعة الماضية. قال: والأولى أولى، لأن الغفران بالسابق أحرى، لأن الغفران بالسابق يعني الذي فات أحرى. قال الكرماني: كلاهما محتمل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكما ذكر الكرماني عليه رحمة الله، يعني المسألة محتملة، تحتمل هذا وتحتمل هذا، إلا أن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الأرجح أن المراد بالجمعة الأخرى يعني الجمعة الماضية، فالذي يقوم بهذه الأعمال الصالحة في يوم الجمعة يغفر الله سبحانه وتعالى له ما حصل من ذنوب بين الجمعة الماضية والجمعة التي صلىها وزيادة 3 أيام. هذا معنى الحديث. ويرجح هذا أمران: الأمر الأول التنصيص عليها، التنصيص على أن المراد الجمعة الفائتة أو الماضية، كما تقدم معنا في حديث سلمان رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. هذا واضح، قبله من الجمعة، يعني الجمعة الفائتة. وكذلك ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وهذا تنصيص على أن المراد بالجمعة الأخرى الجمعة الفائتة والماضية. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن ما يترجح به الاحتمال الأول من أنها للمستقبلة يمكن حمله على الماضية، يعني ما ذكرنا من حديث أو ما جاء في رواية ابن حبان وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، هذا الذي يستدل به من قال بأنها الجمعة المستقبلة هذا محتمل، بل يمكن أن نحمله على الجمعة الماضية. إذن فنرجع هذا الاحتمال إلى ما هو منصوص عليه، نرجع الاحتمال إلى ما هو منصوص عليه. ولهذا قال الساعات في الفتح الرباني، يعني في تعليقه على مسلم الإمام أحمد، يقول رحمه الله: تمحو الذنوب، يعني تلك الأعمال الصالحة المذكورة في الحديث، قال: تمحو الذنوب التي حصلت منه من صلاة الجمعة السابقة إلى فراغه من صلاة الجمعة التي هو فيه. إذن فمن قام بهذه الأعمال مثلا في يوم الجمعة الذي نحن فيه اليوم، فصلى معنا الجمعة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما حصل في الجمعة الماضية إلى هاته الجمعة، يعني ما بين الجمعتين يغفر الله سبحانه وتعالى له. يقول: لأن الزمن من صلاة الجمعة السابقة إلى صلاة التي تليها يعد أسبوعا كاملا، يعد أسبوعا كاملا، فإذا زدنا ثلاثة أيام كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه صار المجموع عشرة أيام، فصلاة الجمعة في يوم واحد كفرت ذنوب عشرة أيام، لأن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيكون قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى معناه أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما حصل ما بين الجمعة الماضية التي صلاها وهاته الجمعة التي صلاها بتوفر هاته الشروط، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وقوله عليه الصلاة والسلام وفضل ثلاثة أيام، وفضل ثلاثة أيام معناه وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام، وهذا تفسره رواية أخرى عند مسلم ورواية ابن حبان، ورواية ابن حبان. إذن فالمراد بفضل ثلاثة أيام يعني زيادة على الأيام السبعة التي هي أيام الأسبوع فضل آخر من الله سبحانه وتعالى على عبده، وهي زيادة ثلاثة أيام فيصير المجموع عشرة. يقول ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه، يقول: قد يتوهم من لم يسبر صناعة الحديث أن الجمعة إلى الجمعة ثمانية أيام، من الجمعة إلى الجمعة ثمانية أيام، وليس كذلك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل غفر له من الجمعة إلى الجمعة، قال: فوقت الجمعة زوال الشمس، ف فمن زوال الشمس يوم الجمعة إلى زوال الشمس يوم الجمعة الأخرى 7 أيام. وقوله وزيادة 3 أيام أي تمام العشر، أي تمام العشر. قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا آخر ما جاء في بيان هذا الحديث وشرح ألفاظه وبيان معانيه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه مسلم، رواه مسلم وهو كذلك. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد بوب له النووي رحمه الله بقوله: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. وأورده أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو بإسناد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. لأن الرواية التي عندنا هنا من اغتسل، وهنا ذكر الوضوء، وهذا يفيدنا أن هذا الفضل ومغفرة بين الجمعتين يعني يحصل حتى بالوضوء، يحصل حتى بالوضوء. والاغتسال لا شك أنه أفضل، لكن من توضأ واكتفى بالوضوء ولم يكن الوضوء ولم يكن الاغتسال واجبا عليه، ففي هذه الحال يحصل له هذا الفضل، والحمد لله رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. إذن هذا هو حديث أبي هريرة بإسناد آخر عند مسلم في صحيحه. يستفاد من هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ما يأتي. أولا، الفائدة الأولى: بيان فضيلة يوم الجمعة، بيان فضيلة يوم الجمعة. ويوم الجمعة كما تعلمون أيها الإخوة هو عيد أسبوعي للمسلمين، عيد من أعياد المسلمين، وهو عيد أسبوعي، لأن أعيادنا معاشر المسلمين 3: عيدان سنويان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. هذه أعياد المسلمين، فليس هناك أعياد أخرى، فما يسميه الناس عيدا فهو من كيسهم وليس من دين الله عز وجل. إذن فأعيادنا هذه 3، وهذا العيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة على المسلم أن يعظمه بما شرع لنا فيه. يعني نعظم هذا العيد يوم الجمعة بماذا؟ بأن يحرص الواحد منا على أن يقوم فيه بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فيحرص المسلم على أن يأتي بهذه الأعمال وغيرها من الأعمال التي شرعت في يوم الجمعة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث: بيان فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة، بيان فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة. وغسل الجمعة هذا من الأغسال المشروعة، إذن فهو غسل مشروع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. متى يكون غسل الجمعة واجبا؟ بصورتين: الصورة الأولى يكون غسل الجمعة واجبا على من كانت به رائحة عرق ونحوه مما يتأذى منه الناس. فإذا كان في جسد العبد رائحة أو في ثيابه رائحة كريهة فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يزيل تلك الرائحة بالاغتسال وتغيير ثيابه ولبس أحسنها كما جاء في الأحاديث. والصورة الثانية إذا لم يغتسل طيلة الأسبوع، فإنه يجب عليه غسل الجمعة. ويوضح هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وانظر إلى عظمة هذا الدين وفيه من الطهارة والنقاء والصفاء، حتى يحرص المسلم على أن يكون دائما يعني في صورة حسنة، لأنه ماذا؟ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرص على أن يكون دائما نظيفا. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى علينا يعني أن نغتسل، فإذا مر أسبوع ولم تغتسل يجب عليك أن تغتسل للجمعة، يجب عليك أن تغتسل للجمعة. إذن في هاتين الصورتين يكون غسل الجمعة واجبا، ويستحب فيما دون ذلك، وقد أجمع العلماء على صحة صلاة من لم يغتسل، فالذي لم يغتسل يوم الجمعة فالصلاة صحيحة. يبقى هل يأثم أو لا يأثم على ما تقدم في التفصيل الذي ذكرناه، إن كانت به رائحة يتأذى منها الناس ولم يغتسل وجاء إلى المسجد وصلى فهذا آثم، يأثم لأنه قد آذى الناس برائحته الكريهة فيأثم على أنه لم يغتسل، أو كان لم يغتسل طيلة الأسبوع فإنه يأثم. وأما إذا لم تكن به رائحة وكان قد اغتسل فإنه قد فوت عن نفسه فضيلة، لكن على كلا الحالين الصلاة بالإجماع صحيحة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة التنفل المطلق قبل صلاة الجمعة، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلى ما قدر له، وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس للجمعة سنة قبلية، فلذلك الذي يدخل المسجد يوم الجمعة له أن يصلي ما شاء، ركعتين ثم يسلم، حتى يرقى الإمام على المنبر، فهكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عملا منهم بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى ما قدر له. وجاء في حديث آخر أنه قال: فصلى ما كتب له. فهذا التنفل هو تنفل مطلق، يعني ليس له حد أو عدد معين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة الإنصات إلى خطبة الجمعة، وقد تقدم معنا أن ذلك واجب، فيجب على من حضر الخطبة أن ينصت لها وأن يستمع لما يقوله الخطيب. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن الإنصات الواجب إنما هو حال الخطبة، أن الإنصات الواجب إنما هو حال أو حال الخطبة لا قبلها ولا بين الخطبتين ولا بعدها، يعني قبل الصلاة، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من خطبته، حتى يفرغ من خطبته، يعني ولولا ورود كلام السلف رضي الله عنهم بين الخطبتين أيضا لقلنا بحرمة الكلام بين الخطبتين، لكن ورد عن السلف أنهم كانوا إن كانت له حاجة فكلم صاحبه بين الخطبتين لا ينكرون ذلك، فدل هذا على أن المنع من الكلام متى؟ إذا كان الخطيب يتكلم. إذن فإذا دخل الخطيب وجلس على المنبر ينتظر يعني إتمام الأذان فكلم يعني الواحد صاحبه فلا حرج في ذلك، وكذلك إذا أنهى الإمام الخطبة الأولى وجلس فكلم صاحبه فلا حرج، وإذا أنهى الخطبة ما بين يعني الفراغ من الخطبة والصلاة فتكلم فلا حرج. فالممنوع إذن هو الكلام حال الخطبة، الكلام حال الخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من خطبته. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث فضيلة أداء صلاة الجمعة مع الإمام، فضيلة أداء صلاة الجمعة مع الإمام، والأولى أن يكون الخطيب هو الإمام، والأولى أن يكون الخطيب هو الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، ثم يصلي معه. يقول بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال حتى يفرغ الإمام ولم يقل حتى يفرغ الخطيب من خطبته، قال حتى يفرغ الإمام يعني الذي يصلي بالناس، ولم يقل حتى يفرغ الخطيب من خطبته، وهذا فيه ماذا؟ إشارة إلى أن الأولى أن يكون الخطيب هو الإمام، يعني الذي يخطب بالناس الجمعة هو الذي يصلي بهم صلاة الجمعة، لكن لو صلى بالناس من لم يخطب بهم يعني خطب بهم رجل وصلى بهم رجل آخر فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء، يعني يجوز عندهم أن يقوم أو يتولى الخطبة رجل ويصلي بهم رجل آخر، وخالف في هذا المالكية فقالوا بوجوب كون الخطيب هو الإمام، قالوا إذن يجب أن يكون الخطيب هو الإمام إلا لعذر، كما لو خطب بهم ثم حصل له عذر من الأعذار فلم يستطع أن يصلي بهم، قالوا هنا لا بأس أن يكون الإمام غير الخطيب، أما إذا لم يكن عذر قالوا يجب أن يكون الإمام هو الخطيب، ولهذا قال صاحب الثمر الداني يقول ويجب على سبيل الشرطية، ويجب على سبيل الشرطية أن يكون إمام الصلاة هو الخطيب، فإن طرأ ما يمنع إمامته كحدث أو رعاف ف فإن كان الماء قريبا يجب انتظاره، وإن كان بعيدا فإنه يستخلف اتفاقا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا قول المالكية، فيشترطون كون الإمام هو الخطيب أو كون الخطيب هو الإمام الذي يخطب، قول لابد أن يصلي بالناس إلا لعذر. لذلك قال هنا صاحب الثمر الداني: فإن طرأ ما يمنع إمامته كحدث، الإمام بعدما أنهى الخطبة أحدث، فهنا يعني ماذا يصنع الناس؟ هل ينتظرونه؟ فهو يقول يعني إن كان الماء قريبا يستطيع أن يتوضأ ويرجع وليكون في ذلك إحراج الناس، قال فيفعل ذلك، يتوضأ ويرجع ويصلي بهم. وأما إذا كان الماء بعيدا يعني ليس هناك ماء قريب حتى يتوضأ ويرجع، ولو ذهب وتوضأ ورجع لحصلت مشقة على الناس، قال فإنه يستخلف اتفاقا، فإنه يستخلف اتفاقا. وهذا هو قول المالكية في هذه المسألة، لكن الذي يظهر رجحانه هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن اشتراط كون الإمام هو الخطيب هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك نقول نعم يعني يستحب استحبابا مؤكدا، استحبابا مؤكدا أن يكون الإمام هو الخطيب، نعم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي يخطب بالناس ثم يصلي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأكمل. لكن لو كان الخطيب غير الإمام فخطب رجل وصلى رجل آخر، يعني لا نجد دليل يمنع من ذلك، لا نجد دليلا يمنع من ذلك. فإن فعل نقول هو خلاف الأولى إذا كان لغير عذر، إذا كان لغير عذر نقول هذا خلاف الأولى. أما إذا كان لعذر فهذا عند الجميع أنه يعني جائز، أما إذا كان لغير عذر نقول هذا خلاف الأولى. فلذلك نقول الخطيب يحرص على أن يصلي بالناس، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، يقول: والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، السنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه، يعني هو الخطيب وهو الإمام للصلاة. يقول: وكذلك خلفاؤه من بعده، وكذلك خلفاؤه من بعده. قال: وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، يعني جاز ذلك. ثم قال عليه رحمة الله: لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى، يعني في الصلاة الواحدة يجوز الاستخلاف، مثلا إمام يصلي بالناس فتذكر مثلا أنه على غير وضوء، ماذا يصنع الإمام في هذه الحالة؟ يجب أن يخرج من الصلاة. لا يجوز الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء أن يكمل بالناس الصلاة، لأن هذا أمر محرم، بل قال بعض العلماء هذا كفر. لماذا؟ قال: لأن هذا استهزاء، هذا استهزاء بالدين، لأنه غير متوضي وهو يصلي بالناس، قال هذا يدخل في الاستهزاء، والاستهزاء بالدين كفر. فلذلك على الإمام إذا تذكر أنه غير متوضي أو انتقض وضوءه وهو يصلي بالناس فيجب عليه أن يخرج، لا يستحي من ذلك، يجب عليه ماذا؟ أن يخرج ويستخلف، يعني يتقدم ممن هو وراءه ويكمل بالناس الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن يليه أولو الأحلام والنهى، يعني أن يكون خلفه يعني من يعرف أحكام الصلاة، حتى لو قدر الله عز وجل يعني شيء في الصلاة هناك من يتم هذه الصلاة. فالشاهد هنا أن الاستخلاف في الصلاة الواحدة هذا جائز، كما قال ابن قدامة عليه رحمة الله، قال: ففي الخطبة مع الصلاة أولى. ففي الخطبة مع الصلاة أولى، يعني هذا يسميه العلماء القياس الأولى. ففي الخطبة مع الصلاة أولى، يعني كون يخطب إمام ويصلي إمام آخر هذا أولى. إذا جاز ذلك في الصلاة الواحدة ففي الصلاة مع الخطبة هذا جائز من باب أولى. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: وإن لم يكن عذر، فقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني من غير عذر، لا يعجبني من غير عذر. يقول ابن قدامة: فيحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين، يعني هذا توجيه يعني لما ذهب إليه المالكية، يعني بأن تجعل يعني الركعتان اللتان يصليهما المصلي يوم الجمعة يعني مع الخطبتين مقام أربع ركعات، هذا معنى الكلام. يعني فإذا كنت ستصلي أربع ركعات لا تفصل بينهما، فكذلك هنا. ولهذا قال: يشترط أن يكون الإمام الخطيب هو الإمام. يقول رحمه الله: ويحتمل الجواز لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهت صلاتين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الأظهر، يعني ما ذكره الأمر الثاني أنه أظهر. فلذلك نقول الإمام أو الخطيب يحرص على أن يكون هو إمام الناس في الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. لكن لو خطب رجل وصلى آخر فإن ذلك جائز، وإن كان خلاف الأولى لكنه جائز لعدم وجود ما يدل على الشرطية أن يكون الخطيب هو الإمام. الله تعالى أعلم. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن حصول المغفرة الموعود بها في الحديث مشروطة بالأعمال المذكورة، أن حصول المغفرة الموعود بها في الحديث مشروطة بالأعمال المذكورة. ما هي الأعمال المذكورة في الحديث؟ هي الاغتسال والتنفل والإنصات للخطبة وأداء الصلاة مع الإمام، هذه الأعمال. فإذا حققها المسلم فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بين الجمعتين. وقد جاء في أحاديث أخر زيادة أعمال أخرى، جاء في أحاديث أخر زيادة أعمال أخرى عن هذه الأربع. ولهذا قال الحافظ في الفتح، قال: وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي، يعني ترك التخطي يعني للرقاب، وهنا يعني أمر ننبه عليه في تخطي الرقاب، يعني بعض الإخوة ربما يبكر لصلاة الجمعة فيحجز مكانا ثم يجلس في الخلف ثم تمتلئ الصفوف ثم يريد الرجوع إلى مكانه، ماذا يحصل منه؟ يحصل منه تخطي للرقاب، فيقع بهذا في أمر منهي عنه. ولذلك أنصح إخواني من حجز مكانا ورجع للخلف ليسند ظهره مثلا، فعليه أن يرجع قبل أن يكتمل الصف الذي بعده حتى لا يقع في تخطي الرقاب، حتى لا يقع في تخطي الرقاب. يعني تجلس لا بأس، يعني حتى تسند ظهرك، لكن إذا رأيت أن الصف الذي يعني خلفك سيمتلئ فإنك تبادر بالرجوع إلى مكانك حتى لا تقع في تخطي الرقاب الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والتفرق بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك أعمال أخرى أيضا، منها التبكير لصلاة الجمعة، فهذه أعمال يعني كثيرة ذكرت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص من يريد أن ينال هاته المغفرة الموعود بها في هذا الحديث وغيره، يحرص على أن يأتي بها، يحرص على أن يأتي بها بإخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر فيه فضل ومنة وكرم الله سبحانه وتعالى على عباده، إذا عملوا هاته الأعمال فإنهم ينالون هاته المغفرة العظيمة. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن المغفرة الموعود بها في الحديث المراد بها الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، يعني يغفر له ما حصل منه من الصغائر دون الكبائر. لماذا نقول الصغائر دون الكبائر؟ لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. هذا هو الأصل أيها الإخوة، هذا هو الأصل الذي عليه جمهور العلماء، أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وأن ما ورد في الأحاديث من تكفير الأعمال الصالحة للذنوب والسيئات إنما المراد بها الصغائر دون الكبائر. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوضح ما ذهب إليه الجمهور، قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فلاحظ هنا، لاحظ هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيدا لتحصل أو ليحصل العبد تكفير هاته الذنوب. ما هو هذا القيد؟ قال: ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. ولهذا قال الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، قال: ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر. يعني قوله بعدم غشيان الكبائر لأنه جاء في رواية في هذا الحديث عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. فالحافظ هنا يقول عليه رحمة الله: دل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر. قال فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد، يعني الأحاديث التي ورد فيها إطلاق وأن هذا العمل الصالح تكفر به جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة، قال هذا نحمله على هذا التقييد الوارد في هذا الحديث. قال فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تغش الكبائر، أي فإنها إذا غشيت لا تكفر، فإنها إذا غشيت لا تكفر، يعني الكبائر هذه لا تكفر، هذا المقصود. قال وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، ليس هذا هو المقصود. يعني مثلا من كان واقعا في كبيرة نسأل الله السلام والعافية، وحصلت منه صغائر وقام بهذه الأعمال، هل يغفر له بين الجمعة والجمعة الأخرى؟ نقول نعم، نقول نعم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم هنا ما اجتنبت الكبائر ليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، ليس هذا هو المقصود هنا، هذا ما نبه عليه الحافظ عليه رحمة الله. قال إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم كما قال سبحانه وتعالى. يقول ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك، والله تعالى أعلم. هذا كلام يعني متين ذكره الحافظ عليه رحمة الله في كتابه الفتح، يبين أن هاتي الأعمال الصالحة إنما هي مكفرة للصغائر، وأما الكبائر من كان واقعا في كبيرة فعليه أن يتوب منها توبة خاصة. وبعد الأذان أذكر لكم كلاما ابن القيم فيه إتمام للفائدة التي ذكرناها في هذه المسألة. إذن قلت إتماما للفائدة في هذه المسألة، أذكر أو أذكر بأن ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النافع الداء والدواء أو المسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر في هذا الكتاب بأن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر، صغائر وكبائر، وقال بأن هذا قد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. ثم ذكر رحمه الله بأن الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب لها ثلاث درجات. الدرجة الأولى قال أن تقصر عن تكفير الصغائر، أن تقصر أو أن تقصر على تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، يعني أعمال صالحة يعملها العبد يعني لا يمكن أن تكفر الكبائر، بل تكون مقصورة عن تكفيرها للصغائر. قال وهذا بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية، إذن هذا وهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية قال أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر، أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. والدرجة الثالثة قال أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة، وتبقى فيها قوة، تكفر بها بعض الكبائر، تكفر بها بعض الكبائر. ثم قال رحمه الله: فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني حقيقة أنت إذا تأملت في هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الأصل ما تقدم من أن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة لا تكفر إلا بها، لا بد لها من توبة خاصة لا تكفر إلا بها، لكن وهذا استثناء من الأصل، لكن قد يعمل العبد عملا يعظم فيه إخلاصه لله وصدقه مع الله وتعظيمه لخالقه ومولاه، فتكون حسنة هذا العمل يعني بها قوة يمكن لهذه الحسنة أن تكفر بها بعض الكبائر، أن تكفر بها بعض الكبائر. وعلى هذا يحمل ما ورد من النصوص التي استدل بها بعض أهل العلم على أن الأعمال الصالحة تكفر بها الكبائر ولو لم يتب منه، لكن نقول بأن الأصل أن الكبائر لا تكفر. نعم قد يحصل هذا، لكن هذا يكون في عمل يعني قد قوي فيه إخلاص العبد لله وقوي صدقه مع الله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، فربما يحرق ذلك هاته الكبائر. لكن أن نقول جميع الأعمال الصالحة يمكن ماذا أن تمحى بها الكبائر فهذا بعيد. وبهذا يمكن ماذا أن نجمع بين الأدلة التي ظاهرها ماذا أنها متعارضة، فنجمع بينها بهذا التفصيل، والله تعالى أعلم. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن من فضل الله على عباده المؤمنين أن جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها. هذه رحمة عظيمة ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليه، أن الواحد منا إذا عمل عملا صالحا يضاعف سبحانه وتعالى له، يكتب له بعشر حسنات، وتضاعف ما شاء الله أن يضاعف، لكن أقل شيء يضاعف له ماذا؟ عشر حسنات. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلهم لا يظلمون. ولهذا قال بعض العلماء: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، أو عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته. يعني أنت أيها العبد إذا عملت حسنة كتبها الله عشر حسنات، وإذا عملت سيئة يكتبها الله سيئة واحدة، ثم يأتي الواحد من يوم القيامة وقد غلبت هذه الآحاد العشرات. هذا لا يحصل إلا ممن ماذا حرص على هلاك نفسه، وإلا فإن العاقل منا يحرص دائما على الأعمال الصالحة التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها من ذنوبه ومن معاصيه. فكلنا خطأ وكلنا نذنب وكلنا نعصي، لكن ليس الإشكال أو العيب في وقوعك يا عبد الله في الذنب أو في المعصية، لكن المشكل هو إصرارك وبقاؤك ومجاهرتك بهذه المعاصي. فلذلك عليك أن تحرص على أن تتبع الحسنة السيئة، فإذا وقعت في ذنب فبادر بالحسنات الماحية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، فإذا وقع العبد في ذنب أو في معصية يبادر مباشرة بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، الحسنة بعشر أمثال والسيئة لا تكتب إلا واحدة. فيستحي الواحد منا من ربه أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة وقد غلبت هذه الأحاد هذه العشرات. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا ويغفر لنا. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث أن يوم الجمعة لا ينهى فيه عن الصلاة حال زوال الشمس، حال زوال الشمس، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتنفلون يوم الجمعة حتى يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة، لأن الأصل أن وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، الأصل أن هذا الوقت قد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لكن يوم الجمعة يصلي العبد ما شاء بدليل فعل الصحابة رضي الله عنه. وإلا فإن الأصل كما قلت أن الوقت عند زوال الشمس هو وقت نهي. وقد تقدم معنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ما هي هذه الساعات الثلاث؟ قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني إذا طلعت الشمس يمسك العبد عن الصلاة وتشرع له الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح. وقدر العلماء قيد الرمح هذا بالدقائق، يعني عشر دقائق فما زاد، يعني أقل شيء عشر دقائق، عشر دقائق فما زاد، فتحل الصلاة. وقال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني إذا كانت الشمس في كبد السماء فهذا أيضا نهينا عن الصلاة فيه، وهذا هو الشاهد هنا، نهينا عن الصلاة فيه. لكن يوم الجمعة لا حرج، يوم الجمعة لا حرج، يعني أنه مستثنى بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والوقت الثالث وهو حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، فهذا أيضا ينهى عنه عن الصلاة، يعني المراد بذلك هو التنفل المطلق، المراد بذلك التنفل المطلق. أما الصلوات ذوات الأسباب فالراجح أنه لا مانع من أدائها في ذلك الوقت. إذن هذا آخر ما لدينا في هذا الحديث الثامن عشر، وهو حديث أبي هريرة. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.